من خلق السماوات والأرض من خلق السماوات والأرض من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن لمن يشاء

Oh,

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنزل إلينا وأنزل

الله الله الله لا إله إلا الله ولا معبود سواه صلى على حضرة النبي